التغذية والعيد. عيد فطر سعيد مغذي ومفيد. قد يبدو الأمر غريباً، لكن التوجه العام بالتغذية خلال العيد هو بالاستمرار في اتباع النمط الغذائي الصحي الذي كان متبعاً خلال شهر رمضان، والعودة تدريجياً إلى النمط الغذائي العادي. انتبه، استخدام خيارات الفيسبوك قد يؤدي إلى مشاركة الآخرين بمعلومات خاصة بك. يتبع الصائمون خلال أيام رمضان نمطاً غذائياً يختلف في التوقيت والنوعية عن الأيام الأخرى مدة شهر كامل، وقد يؤدي تغير هذا النمط الغذائي بعد شهر رمضان إلى مشاكل في المعدة وغيرها، لذلك ينصح بالاستمرار في اتباع النمط الغذائي الصحي الذي كان متبعاً خلال شهر رمضان والعودة تدريجياً إلى النمط الغذائي العادي. إليكم بعض النصائح الغذائية التي تساعد على التحول إلى اتباع نمط غذائي خلال أيام العيد. أولاً، حاول تناول الوجبات الرئيسية خلال أيام العيد في أوقات قريبة من أوقات الإفطار والسحور، ثم قرب مواعيد الوجبات تدريجياً إلى الوجبات المعتادة، فذلك يساعدك على استعادة نظامك الغذائي الطبيعي. ثانياً، يعتبر تناول إفطار ثقيل في أيام العيد أحد الأخطاء الشائعة، إذ كي تعتاد المعدة على الطعام في الصباح يجب البدء بتناول كميات قليلة من الطعام ثم زيادتها تدريجياً. ثالثاً، خلال أيام عيد الفطر يتم التركيز على تناول الأطعمة المتنوعة والحلوى والمكسرات المختلفة بين الوجبات ابتداءً من صباح اليوم الأول للعيد، وذلك بعد أن اعتاد الجسم خلال شهر رمضان على الراحة من الطعام، وهو أمر يربك الجهاز الهضمي، لذلك ينصح بالمحافظة على مواعيد الوجبات. رابعاً، تجنب الإسراف في الطعام، ودائماً تذكر الآية الكريمة: وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. خامساً، تجنب الإفراط في تناول الأغذية الدسمة والمقلية، ينصح باختيار الأطعمة المطبوخة، مثلاً بدلاً من اختيار الشيبس يفضل اختيار البطاطا المطبوخة أو المسلوقة. سادساً، شرب الكثير من الماء بدلاً من العصير والمشروبات المحلى التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات. سابعاً، في حال تلبية الدعوة لتناول طعام العشاء لا تذهب وأنت جائع، بل تناول وجباتك بانتظام طوال النهار حتى لا يصيبك الجوع وتضطر لتناول كميات كبيرة من الطعام. ثامناً، خلال أيام العيد تتناول الأسرة كميات كبيرة من اللحوم مع الأرز، وتؤكل هذه الوجبة أكثر من مرة خلال اليوم الواحد، ما يرفع كمية اللحوم التي يتناولها الفرد لتفوق احتياجاته بصورة كبيرة. وإلى جانب الصعوبة التي يواجهها الجسم في هضم هذه الكمية من اللحوم، فإنه في حقيقة الأمر لا يحتاج إلا لكمية محدودة منها، والباقي يتم تخزينه كدهن، وينتج عن عملية الهضم الغذائي للبروتينات في هذه الظروف كمية كبيرة من اليوريا وحمض اليوريك، ما يؤثر على مرضى الكلى، ويرفع نسبة ما يتناوله الإنسان من الدهون الحيوانية التي ترفع من نسبة الكوليسترول في الدم، لذلك ينصح بتناول اللحم مرة واحدة خلال اليوم. تاسعاً، تشكل حلويات العيد جزءاً خاصاً من العيد، خاصة الحلويات الشرقية المختلفة مثل الكنافة والقطايف التي تحتوي على نسبة عالية جداً من الدهون والسكريات. إن الإفراط في تناولها يتسبب في إرباك الجهاز الهضمي، وقد يؤدي إلى حدوث إسهال شديد يكون مصحوباً بالعديد من المخاطر الصحية الأخرى، وتتضاعف المخاطر الصحية لدى المصابين بداء السكر والسمنة وارتفاع دهون الدم وأمراض القلب والشرايين. لذلك من المفضل عدم المبالغة في تناولها على الرغم من ضغوط الضيافة والإلحاح الذي يشتهر به مجتمعنا، فينصح باختيار حبة فاكهة بدلاً من تناول هذه الحلويات أو المشروبات الغازية كلما قمت بزيارة منزل، وإذا كان لابد فلا بأس في تناول قطعة صغيرة جداً. عاشراً، يجد البعض في إجازة العيد فرصة للإفراط في تناول الطعام والراحة والاسترخاء، فينتاب هؤلاء شعور بالكسل والخمول، ما يؤدي على المدى البعيد إلى السمنة وما يصاحبها من مخاطر صحية كثيرة. لذا من الضروري ممارسة أي نشاط رياضي خلال إجازة العيد. كل عام وأنتم بألف خير.